يقول بناء على القول بأن هناك فرقا بين النبي والرسول، فهل جميع الأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن يطلق عليهم وصف النبوة والرسالة معا؟ والله أعلم يعني، لكن أكثر من ذكر نعم كذلك، أكثر من ذكر هم رسل، هو كل نبي رسول، كل رسول نبي، كل رسول نبي، لأن الرسالة فوق النبوة، فكل رسول يقينا هو نبي، ولكن قال ليس كل نبي رسول. ومسألة على كل خلافية بين أهل العلم، هناك من يرى أن النبي والرسول شيء واحد ولا فرق بين النبي والرسول، وهناك من يقول أن الرسالة فوق النبوة، والنبي هو تابع لرسول آخر، والرسول ليس تابعا لأحد، وبعضهم يقول الرسول من جاء بشرع جديد والنبي لم يأتي بشرع جديد، ومن يقول الرسول هو الذي بعث إلى قوم كافرين والنبي من بعث إلى قوم مؤمنين، ومنهم من يقول الرسول هو الذي أمر بالتبليغ وأوحي إليه، والنبي أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ. أقوال كثيرة حقيقة لأهل العلم في التفريق بين النبي والرسول، وأقربها والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الرسول من بعث إلى قوم كافرين، والنبي من جاء مكملا لدعوة الرسول الذي سبقه. نعم.